جدا، لأن مبحث الأفعال صار فيه نزاع بين العلماء كثير، استنادا إلى قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإن ظاهر الآية أن نتأسى بكل قول يقوله وبكل فعل يفعله. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل فعلا لا يوافق عليه، لم يوافق عليه الصحابة، يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، حتى إنه في أسفاره يتحرى الموضع الذي أناخ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بعيره لينيخ بعيره فيه، يتحرى الموضع الذي بال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبول فيه. كل هذا أخذا بعموم قوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن خالفه الصحابة رضي الله عنهم في هذا، والعلماء اختلفوا في الأفعال اختلافا كثيرا بناء على بعض العمومات من الآيات ومن الحديث ومن القرآن والسنة الدالة على أن كل فعله شرع. فالمؤلف فصل في هذا، قال: ما اختص من أفعاله صلى الله عليه وسلم به فواضح. وش معنى فواضح؟ يعني فأمره واضح أننا لا نتأسى به، لأنه خاص به، مثل قوله تعالى: وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. إذن لا أحد يتزوج بالهبة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. تباركم جماعة، لأن فيه دليل: خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، ومثل الوصال في الصوم يعني أن لا يفطر بين اليومين فأكثر، فإن هذا خاص به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني ونحن نفعل مثلك. فقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذا يدل على أنه خاص به. نكاح أكثر من أربع خاص به، والخصوصيات كثيرة. ونحيلكم على الفصل الذي ذكره الفقهاء في كتاب النكاح، في أول كتاب النكاح، فإنهم ذكروا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة فليرجع إليها. المهم أن ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الأفعال فأمره واضح أنه خاص به، وليس لنا أن نتأسى به. طيب، فإذا قال قائل: هل دعوى الخصوصية سهل؟ الجواب: لا، فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل وجوب التأسي. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وجه الدلالة أن زيد بن حارثة مولى للرسول عليه الصلاة والسلام من وجه، وابنا له من وجه آخر، ابنا له بالتبني، تبناه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كان يدعى زيد بن محمد، فلما أطل له التبني بطل وصار مولى رسول الله وليس ابن رسول الله. وكان العرب يقولون إن زوجة ابن التبني لا تحل كزوجة ابن الصلب، فلما أحل الله لرسوله صلى الله عليه وسلم زينب امرأة زيد بن حارثة، قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين، ولم يقل لكي لا يكون عليك، مع أن القضية وقعت على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كان القضية التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم عامة للأمة، دل هذا على أن الأصل فيما فعله إيش؟ التأسي. ولهذا نقول إن كثيرا من أهل العلم إذا أعيتهم النصوص قالوا هذا خاص بالرسول، أو لعله خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، نقول لهم هذا ملجأ لا يعصمه، لأن الأصل التأسي وعدم الخصوصية. ثم قال: وما كان جبليا كنوم أو يحتمله كجلسة الاستراحة ولبسه السبتية فمباح. طيب، ما كان جبليا كنوم، يقول المؤلف إنه مباح، ويقول غيره إنه لا حكم له، فلا يوصف بالإباحة، لأن الإنسان يفعله بمقتضى الجبلة. فهل نقول يسن للإنسان أن ينام كما نام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. لماذا؟ لأنه جبلة، تدعو إليه الجبلة. لكن نعم، يمكن أن يكون وصف هذه الجبلة مطلوبا، مثل النوم على الجنب الأيمن. الأكل جبلي أو لا جبلي، ليس له حكم، لأن الإنسان يتركه بمقتضى الطبيعة. لكن قد يكون بعض أوصافه مطلوبا، مثل الأكل باليمين، عدم الاتكاء حال الأكل، وما أشبه ذلك. طيب، المؤلف يرى أن الجبل له حكم وهو الإباحة، والصحيح أنه ليس له حكم، لأن الإنسان يفعله بمقتضى الطبيعة. طيب، الارتعاش عند البرد ولما الثياب، الإنسان إذا برد يرتعش، أحيهم يقول هكذا بثياب، هذا إيش؟ هذا طبيعي جبلي، ما نقول له حكم. حتى لو وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قلنا أن هذا مشروع، نقول هذا ليس له حكم لأنه جبلي. المثال الثاني قال: أو يحتمله، يعني يحتمل الجبلية ويحتمل التعبد، يحتمل الجبلة والتعبد كجلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة هي الجلسة التي تكون عند القيام للركعة الثانية أو الثانية والرابعة في الرباعي. هذه الجلسة هل هي بمقتضى الطبيعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر صار يفعلها، أو هي جلسة عبادة يشرع للإنسان أن يجلسها؟ للعلماء في هذا ثلاثة أقوال: قول أنها غير مشروعة إطلاقا، والقول الثاني أنها مشروعة إطلاقا بكل حال، والقول الثالث إن اقتضتها الجبلة فهي مشروعة وإلا فلا. متى تقتضيها الجبلة؟ تقتضيها الجبلة إذا كان يشق على الإنسان أن يقوم من السجود إلى الوقوف مرة واحدة. الواحد إذا كان عاجزا لكبر أو مرض تجده يعني يتعصر شوي، يالله يمشي يالله يقوم. ولهذا ورد أنه يتكي على يديه عليه الصلاة والسلام عند القيام من هذه الجلسة، من أجل أن يقوى على النهوض، من أجل أن يقوى على النهوض. والراجح أنها سنة إذا احتاج الإنسان إليها، يعني إذا دعت إليها الجبلة بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشرع لها تكبيرا ولا ذكرا، والجلسة المقصودة لذاتها لا بد أن يكون لها افتتاح واختتام، ولا بد أن يكون فيها ذكر كالجلسة بين السجدتين مثلا. فلما لم يكن لها ذكر مشروع في الابتداء ولا في الانتهاء ولا في الممارسة أي في حال الجلوس، علم أنها ليست مقصودة لذاتها، وحينئذ نقول لا تكلف نفسك إذا احتجت إلى أن تجلس اجلس استقر. وأما الجلوس الذي يفعله بعض الناس اليوم فليس هو الجلسة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يجلس ثم على طول يقوم، وظاهر حديث مالك بن حويرث أنه لم ينهض حتى يستوي قاعدا، أنه لا بد من استقرار، لا بد من استقرار ثم بعد ذلك ينهض. وهل ينهض ضاما كفيه كالعاجن، أو ينهض معتمدا على الأرض بطبيعة اليدين حسب ما تقتضيه الطبيعة؟ يرى بعض العلماء أنه ينهض كالعاجن، يعني يجمع كفيه لحديث ورد في ذلك، لكن هذا الحديث ضعفه النووي في شرح المهذب وقال إنه لا يصح أن يكون كالعاجن، إنما يقوم معتمدا على يديه كيفما تيسر له، إما كالعاجن أو مبسوطة على الأرض أو ما أشبه ذلك. المهم أن المؤلف رحمه الله يرى أن ما يحتمل التعبد والجبلة يكون مباحا. طيب لماذا؟ لأنه تنازعه أمران، ونتكلم عن جسد الاستراحة، فكونه يقعد في الصلاة وجميع أفعال الصلاة عبادة يقتضي أن تكون هذه عبادة يتعبد الله بها، وكونه يأتي بها على صفة المستعين بها لكونه يعتمد على يديه ليقوم وينهض يدل على أنه جلسها بمقتضى الجبلة. فلما تنازع الأمران صارت دائرة بين الاستحباب أو الإباحة، ولكن الذي نرى أنها مستحبة عند الحاجة ومستحبة ويستحب عدمها عند عدم الحاجة. نعم. قال ولبسه السبتي، السبتي يعني نوع من النعال فيها سير سبتة تربط على الرجل، فهل هذا على سبيل العادة فعله على سبيل العادة أو على سبيل التعبد؟ لأن النعال السبتية تمسك بالرجل، نقول إن هذا محتمل، لكن هذا إلى العادة أقرب منه إلى العبادة لأنه يتعلق بهيئة اللباس. ولهذا نقول لبس العمامة ولبس الإزار والرداء من باب إيش؟ العادة، وليس من باب العبادة، بل لأن الناس في ذلك العهد كانوا يعتادون هذا اللباس، فلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ لباس شهرة، لأنه لو لبس لباسا على خلاف ما يلبسه الناس كان هذا لباس شهرة تنفر من النفوس. ولهذا جاء في الحديث من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة. طيب اتخاذ الشعر، اتخاذ الشعر شعر الرأس، هل هو سنة أو عبادة أو عادة؟ في هذا خلاف أيضا، فمن العلماء من يقول هو سنة لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبقي هذا الشعر مع أنه يحتاج إلى مؤونة من الترجل والتنظيف وغيره، ولا يحلقه أو يقصره إلا في نسك، يدل على أنه عبادة، أنه عبادة، لأنه كما سمعتم يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى مؤونة. ثم هو في الشتاء في أيام البرد فيه مشقة، لأن الإنسان إذا اغتسل وله شعر كثير بقي الشعر مبتلا بالماء فيؤذي ببرودته، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ على بقاء هذا الشعر يدل على أنه سنة. ومن العلماء من يرى أنه عادة، ولكن الرسول حافظ عليه لأن العادة في وقته اتخاذه، فحافظ على هذه العادة لأن لا يخرج عما اعتاده الناس. فعلى الأول نقول يسن للإنسان أن يتخذ شعر الرأس، وعلى الثاني نقول لا يسن، بل يرجع إلى عادة الناس الذي هو في بلدهم، إن اتخذوه اتخذه وإلا تركه. الإمام أحمد رحمه الله يقول هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، لأنه يحتاج إلى ملاحظة بالغسل والترجيل وما أشبه ذلك. طيب، لكن لو قال قائل ما هو الأرجح في هذا؟ فالجواب أن الأرجح في هذا أنه ليس عبادة، لأن الأصل في العبادات إيش؟ المنع، حتى يقوم دليل على أنها عبادة. قال الله تعالى لأن العبادة دين فلا يشرع منه إلا ما علم أنه مشروع. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فما دام الأمر مترددا بين كون هذا الشيء عبادة أو عادة أو جبلة، نقول الأصل إيش؟ أنه ليس بعبادة، حتى يقوم دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل إيش؟ التعبد لله. طيب، قال وبيانه بقول أو بفعل فواجب عليه. بيان الفعل واجب على الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كان البيان بالقول مثل صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا بين لنا الآن أفعال صلاته وأقوال صلاته، وهو أننا مأمورون بأن نصلي كما يصلي، حطوا بالكم، كلمة كما أصلي تدل على أن المراد الكيفية دون العدد، الكيفية دون العدد، دون العدد في صلوات منفصلة لا في صلاة واحدة. فالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم يجب اتباع العدد فيها كما يجب اتباع الكيفية. فالظهر مثلا لو أراد إنسان أن يجعلها ستا قلنا لا، لكن الصلوات المنفصل بعضها عن بعض بتسليم هذه ليس لها حد. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 11 ركعة في الليل لا يزيد عليها في رمضان ولا غيره، لم يمنع أن يصلي الإنسان 21 ركعة أو أكثر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لربيعة بن مالك قال أعني على نفسك بكثرة السجود ولم يقيد. وقال حين سئل عن صلاة الليل قال مثنى مثنى ولم يقيد. ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يزيدون على 11 ولا سيما في رمضان، ولا يعدون هذا أمرا منكرا، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى وبيانه بقول تصلي كما رايتموني اصلي او بفعل عند هذه كقطر بالسوء وغسل مرفق كواجب عليه وغير ذلك من فعله ان علمت صفته بوجوب او نكب او اباحه بنصره او تسويته أو تسميته بمعلومها أو بقرينة تبين إحداها أو بوقوعه بيانا لمثنى أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله وإلا فإن تقرب به فواجب علينا وعليه وإلا فمباح ولم يفعل صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف في بحث أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو بحث مهم جدا تنبغي العناية به. ذكر أنه أقسام، الأول ما اختص به، فما حكم يا عبد الله؟ وضح لنا أنت. لا ما أريد مثال، أريد الحكم فواضح. إيش معنى؟ وضح أنت. أنه واضح ليس بشرط. لا يا شيخ، كيف ليس بشرط؟ أحسنت، هي فواضح أنه يختص به ولا يتعدى إلى الأمة، عرفت؟ لا هو شرع، هو شرع للرسول، شرع الرسول كما قال الإمام أحمد خص بواجبات مستحبات ومكروهات ومحرمات. المهم ما اختص به فواضح، يعني واضح أنه لا يتعدى إلى أمته، يختص به. طيب، إذا تعارض في ذهن الإنسان يسان الخاص أنه خاص أو عام له وللأمة، الأصل العموم، الأصل العموم، ما الدليل؟ دليل قوله تعالى قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أحسنت، تمام. الدليل أيضا على أنه لا بد من قيام دليل على الخصوصية، الآية التي في الأحزاب مثال يعني. دليل أنه عند إذا جاء شيء فإنه يخصص، يعني يكون دليل عن مثلا إذا أخذنا زواجه زواج الهبة، فإنه في سورة الأحزاب يقول الله تعالى لكي لا يكون خالصة لك، خالصة لك من دون المؤمنين، من دون المؤمنين. بس امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. طيب، ما فعله بمقتضى الجبلة يا أحمد فما حكمه؟ حكمه عند المؤلف أنه مباح. نعم، والصحيح أنه لا حكم له، لا يوصف لا بإباحة ولا بالتحريم ولا بوجوب. طيب، مثاله يا عليان. نعم، العرق ما يفعل الرسول، ها؟ لا تجيب هذا، الواحد يعرق أصلا عليه. أين أحسنت، مثل الأكل والشرب والنوم، نعم، والتدفئة. طيب، هذا جبل لا حكم له لأنه يفعله بمقتضى الطبيعة، والجبل له فلا حكم له. نعم، ما كان يحتمل الجبل له ما حكم؟ أين؟ طيب، ما هو المثال الذي يحتمل الجبلة وعدمه؟ الجبلة وغير جلسة الاستراحة. ما هي جلسة الاستراحة؟ أن يرفع السجود عندما يرفع القيام في ذلك الوقت يجلس. الجلوس في وتر من صلاته. في وتر من صلاته؟ يعني معناها الجلوس إذا أراد أن يقوم إلى الثانية أو إلى الرابعة، نهيب الثالثة وتر والأولى وتر. ولهذا قال مالك بن حويرث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي جالسا. طيب، عنده اللي معه الشرح ذكر المحشي أن جلسة الاستراحة هي الجلسة بين الخطبتين. صلاة الجمعة. ها؟ إيه. إيه وهذا غلط، غلط عظيم. هذا غلط. الجلسة بين الخطبتين لا تسمى جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة عند أهل العلم هي الجلسة بعد الركعة الأولى للقيام الثانية، وبعد الثالثة للقيام الرابع. طيب. ثم قال المؤلف هذا حطوا عليها تعليق، اللي عندها الشرح لازم يكتب عليها تعليق لأن هذا غلط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبيانه بقول، يعني بيان الفعل بقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بيّن حكم فعله في صلاته أنه مما نتعبد به لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك قوله في الحج لتأخذوا عني مناسككم، هذا أيضا بيان بإيش؟ بيّن حكم أفعاله في الحج بقوله خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم، أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع، نعم، وغسل مرفق، هذا أيضا من بيان الفعل، من البيان بالفعل كقطع من كوع وغسل مرفق. في القرآن الكريم: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وفيه أيضا: فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. في آية السرقة قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكوع، فليبين لنا خالد الكوع، أين الكوع؟ طيب، هو يقول الكوع هذا، ها؟ هذا؟ هذا، وش تقول أنتم؟ صح؟ طيب، أين الكرسوع يا هداية الله؟ الكرسوع هنا عرفت الكوع الآن ولا لا؟ هذا لا شيء، ها؟ لا لا، إذن ما تعرف لا كوعك ولا كرسوعك. طيب خالد، الكرسوع الذي الخنصر والكوع، قوله ان الكوع ما يلي الابهام صحيح، والكرسوع ما يلي الخنصر غير صحيح. البنصر طيب، ها اي هذا نهاية الذراع، ايش اين الكوع والكرسوع؟ ها ما فهم، ها المقابل الكوع صحيح، ها الا مقابل الكوع، لان بقينا بالرسغ، الرسغ بالغين، ها ايش كل هذا ما بين الكوع والكرسوع صح. وانشدناكم في هذا بيتا قال: وعظم يلي الابهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسغ ما وسط، وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط، لا تغلط كما غلط بعض الناس. أنت كنت الخنص البنص ماشي، يعني كلامه الأول صحيح؟ أي طيب، ها. طيب امسك يده علم، ترى الذراع مو بالكف، لا هو في نفس الذراع ما هو في الكف. على كل حال أنت تفهم الآن وما يخالف زيادة العلم إن كان قلته فهي زيادة. طيب وعظم يلي إبهام رجل ملقب بموعد أي فخذ بالعلم واحذر من الغلط. يقول وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. هذا الطرف القدم من هنا يسمى البوع. طيب نمشي. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الكوع مع أن الله قال اقطعوا أيديهما ولم يقطعها من المرفق، لأن اليد عند الإطلاق تختص بالكف. اليد عند الإطلاق تختص بالكف، طبعا لكم جماعة واضح. ولهذا لما أراد الله عز وجل في الغسل أن يزيد على الكف قيد، قال إلى المرافق. طيب في التيمم قال امسحوا بوجوهكم وأيديكم، أين الذي ما الذي يمسح في التيمم؟ الكف فقط، لأن اليد عند الإطلاق للكف. كذلك غسله إلى المرفق، الرسول صلى الله عليه وسلم غسل المرفق مع أن الله قال إلى المرافق. والقاعدة في اللغة العربية أن إلى لانتهاء الغاية، وأن منتهى الغاية غير داخل. ولهذا من القواعد المقررة عندهم ابتداء الغاية داخل لا انتهاؤها. نعم، فإذا قلت لك من هذا الجدار إلى هذا الجدار، نعم، فالجدار الأول داخل والثاني غير داخل إلا بقليل. إذا نظرنا إلى آية الوضوء قال واصلوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإننا نقول مقتضى هذه القاعدة أن انتهاء الغاية غير داخل، مقتضاه إيش؟ أن المرفق لا يدخل. لكن قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل المرفق، فيكون هذا مبينا للآية. ولهذا يجب غسل المرفق، لما ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة توضأ حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. طيب قال أو يقول أو بفعل عند حاجة كقطع من كوع وغسل المرفق فواجب عليه، يعني يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن قوله تعالى إنما عليك البلاغ، وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا مشروعا وجب عليه أن يبينه للناس، فإذا بينه بالقول أو بالفعل عند الحاجة كما قال انتهى الأمر. وغير ذلك من فعله، يريد رحمه الله غير ذلك واللي مر علينا الآن أربعة أشياء، ما هي؟ ما اختص به، وما كان جبليا، وما كان محتملا، وما كان مبينا. هذه أربعة أشياء واضحة. وغير ذلك من فعله فيه تفصيل، إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة، إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فما الحكم؟ فالحكم واضح. غير ذلك من فعل الرسول، غير الأشياء الأربعة، إذا علمت صفته بأنه واجب فهو واجب، إذا علمت صفته أنه مندوب فهو مندوب، إذا علم أنه مباح فهو مباح. وهذا واضح لا يحتاج إلى سؤال ولا إلى بحث كثير. ولكن كيف نعلم الصفة؟ قال بنصه، بنصه يعني بأن ينص عليه الصلاة والسلام على أن هذا واجب، فإنه يكون واجبا. مثل غسل الجمعة، كان يغتسل عليه الصلاة والسلام وقال غسل الجمعة واجب، هذا علمنا أنه واجب، أو علمنا أنه ندب بنصه. مثل قيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، ولكنه سأله الأعرابي لما ذكر له الصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فعلم أن صلاة الليل ندب ولا واجب؟ ندب. طيب، يقول بنصه راحت، نعم بنص أو تسويته بمعلومها. كيف تسويته بمعلومها؟ يعني بأن يقول هذا مثل هذا، وقد علم أن المماثل واجب أو مندوب أو مباح. أو بقرينة تبين إحداها، بقرينة تبين إحداها يعني الوجوب أو الندب أو الإباحة. والقرائن كثيرة، مثلا الختان واجب ولا غير واجب؟ ها؟ واجب. الدليل، ما هو الدليل؟ خمس من الفطرة يورد عليك شخص حلق العانة، هل هو واجب ولا غير واجب؟ أخذ الظفر، هل هو واجب ولا غير واجب؟ نتف الإبط، هل هو واجب ولا غير واجب؟ إن قلت إنه واجب قال إذن الختان واجب، إن قلت غير واجب والختان واجب يقول ما هو الدليل؟ فرق، ما هو الدليل على التفريق؟ ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الختان سنة في حق الرجال وفي حق النساء وليس بواجب. ولكن نقول هنا قرينة تدل على وجوب الختان، هنا قرينة تدل على وجوب الختان. ما هي القرينة؟ استباحة قطع جزء من البدن، لأن البدن محترم لا يجوز للإنسان أن يقطع منه شيئا. لو قال واحد هذا أصبعي أبقطع، أنا ما اعتديت لا على فلان ولا على فلان، أبقطع أصبعي، وش عليكم منه؟ ما نمكنه؟ ما نمكنه، لأنه ليس لأحد أن يقطع جزءا من بدنه. الختان قطع جزء من البدن، قالوا ولا يمكن أن يستباح الحرام إلا إلا بواجب. فهذه قرينة تدل على إيش؟ على الوجوب. هذه قرينة تدل على الوجوب. وبهذا نتخلص من الإيراد الذي أوردناه سابقا، وهو أنه إذا قلنا بوجوب الختان لازم القول بوجوب أخذ الأظفار، حلق العانة وما أشبهه. طيب، أو بوقوعه بيانا لمجمل أو امتثالا لنص يدل على حكم فأمته مثله. يعني إذا وقع أيضا بيانا لمجمل، يعني وقع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل كان له حكم ذلك المجمل. يعني مثلا جاء في القرآن أمر مجمل كأقيم الصلاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة بفعله، نقول هذا البيان، هذا الفعل وقع بيانا لمجمل فيكون له حكم ذلك المجمل. ولكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر أنه يجب عليه أن يبين المجمل لأنه لا يتم البلاغ إلا به، أما بالنسبة لنا فيحتاج الوجوب إلى دليل لأن الأصل براءة الذمة. فقول المؤلف رحمه الله إن أمته مثله فيه نظر، بل نقول ما وقع بيانا لمجمل فهو واجب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لوجوب التبليغ عليه، والمجمل لا يمكن العمل به إلا ببيان، فإذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا يبين به ذلك المجمل فهو إيش؟ واجب عليه. وإذا قال قائل ما الدليل على الوجوب؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبلغ الشرع للأمة. ومن جملة الوجوب ومن جملة البلاغ أن يبين المجمل، حتى لو فرض أن الأمر المجمل للندب، لو فرض أن الأمر المجمل للندب كان بيانه بالفعل واجبا على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هو واجب دائما أو حتى يحصل البلاغ؟ حتى يحصل البلاغ، إذا حصل البلاغ صار مندوبا. مثلا الذكر في الصلاة، قال الله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، فالذكر بعد الصلاة واجب ولا مستحب؟ مستحب. لكن كيف نذكر الله؟ بينت ذلك السنة بالفعل وبالقول. أما بالقول فقوله لفقراء المهاجرين تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، ومن قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا بيان بالقول. وأما قولها اللهم أنت السلام ومنك السلام واستغفاره 3 وقال الله وقولها اللهم لا مانع لما أعطيت وما أشبهها فهو بيان بإيش؟ بالفعل. فنقول إن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للمجمل من قوله تعالى فاذكروا الله كمل واجب عليه، واجب أن يبينه إما بالقول وإما بالفعل. وبيان هذا الذكر حصل بالقول وبالفعل. أما بالنسبة لنا فليس بواجب، الذكر بعد الصلاة ليس بواجب، الذكر بعد الصلاة ليس بواجب، لكن على النبي عليه الصلاة والسلام واجب حتى يحصل البلاغ، يعني يجب أن يبين هذا المجمل إما بقوله وإما بفعله. حطوا بالكم، فإذا قال قائل ما الفرق بيننا وبينه، ليش يجب عليه ولا يجب علينا؟ نقول لوجوب التبليغ عليه. طيب إذن يقول قائل أوجبوا على العالم أن يذكر الله بعد الصلاة أو أن يخبر الناس يبين الناس هذا الذكر، ماذا نقول؟ نلتزم بهذا ولا لا؟ نلتزم. يقول يجب على العالم أن يبلغ الناس أن الذكر الوارد صفة كذا إما بقوله وإما بفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. ولو قلنا إن العلماء لا يجب عليهم إلا بلغ الواجب لذهب ثلث السنة، لأن أكثر ما في السنة الواجب ولا المستحب؟ أكثر ما فيها المستحب. فلو قلنا إن العلماء لا يجب عليهم إلا بيان الواجب لضاع كثير من السنة، بل نقول العلماء يجب عليهم أن يبينوا للناس الواجب وإيش والمستحب. ولهذا أحيانا يجب على العالم أن يفعل المستحب، يجب أن يفعل مو أن يبين الناس أن يفعل. مثل لو قدر أن الناس لا يقتنعون بالقول لكن بالفعل يقتنعون، واجب عليها أن يفعل، على العالم أن يفعل حتى يحفظ السنة. وكثير من العامة خاصة لا يقتنعون بالقول أو يمر القول عليهم مرا خفيفا وينسوا، لكن الفعل يثبت. أضرب لكم مثلا بالصلاة بالنعال، لو أن الإمام كان يقول للناس الصلاة في النعال سنة، كل دائما يقول لهم هذا الكلام، دائما يقول هذا الكلام الصلاة في النعال سنة، هذا يذكر وينسى. لكن لو صلى بنعليه نعم ما نسلم. لو أن إماما قدم بلدا فصلى بأهل المسجد ركعتين لأنه مسافر وأمرهم بالإتمام بعد، فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام فأتموا، فإن هذه الصورة تبقى في أذهانهم لا ينسونها. حتى الصبيان يتذاكرون فيما بينهم، جاءنا فلان ذاك السنة وصلى بنا ركعتين. لكن لو قال ملء شدقين إن المسافر إذا أما المقيمين يصلي ركعتين ثم يتمون، ها ينسون إذا خرج من المسجد نسوا. فأقول إن العالم إذا كان لا يمكن حفظ السنة إلا بفعله وجب عليه أن يفعل. ولهذا أقول لكم وظيفة العلماء كبيرة جدا، والعلم الذي يمن الله به على العبد لا شك أنه من فضل الله عليه، ولكن عليه أن يشكر الله على هذه النعمة بأن يبين للناس ما علمه من شريعة الله حتى يكون أمة إماما يقتدى به. أما أن يحفظ الإنسان العلم في مخه كما تحفظ الكتب في خزانة الكتب ولا يتعدى نفسه فلا شك أن هذا قصور. نعم. هل يترك السنة بالسنة؟ يعني مثلا الصلاة في النعود، نعم، والنظام في المسجد من السنة، والأيام هذا أيام رسول الله صلى